أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة السابعة من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها شفنا هجوم القوى العظمى في العالم على فلسطين، طمع معظم القوى الموجودة على الساحة في هذه الأرض وجاءوها من أقصى الأماكن. شفنا قصة دخول الفرس إلى أرض فلسطين، وشفنا بعد كده دخول الإغريق إلى أرض فلسطين بقيادة الإسكندر المقدوني القائد المشهور. وطبعا كل فترة بيبقى لها نهاية. انتهت فترة حكم الإغريق سنة 63 قبل الميلاد بدخول الدولة الرومانية العظمى. طبعا الدولة الرومانية كانت أكبر دولة في العالم في ذلك الوقت، وكانت تتنافس مع مملكة فارس السيطرة على العالم آنذاك. وطبعا الكلام ده أو الصدام الذي كان بين الفرس والروم والتقاتل على أماكن الصراع المختلفة، كان هذا يعني عدة قرون متتالية وراء بعضها. فأصبحت ساحة الصراع في ذلك الوقت أرض فلسطين، وجاء أحد القادة الرومان الكبار كان اسمه بومبي، ودخل أرض فلسطين في سنة 63 قبل الميلاد، واستطاع السيطرة على أرض فلسطين وإخراج الإغريق. ودخل القائد بومبي قضى على الحكم الذاتي اللي كان اليهود واخدينه من زمان من أيام قورش الفارسي. نقولنا قبل كده أن قورش الفارسي أعطى لليهود حكم ذاتي على مساحة صغيرة جدا من الأرض جنب القدس، وهذه الأرض يعني استمرت معهم فترة من الزمن حتى بعد دخول الإسكندر المقدوني لم يمس اليهود، فبقوا في هذه المساحة الصغيرة. لكن عند دخول بومبي أو الدولة الرومانية الوثنية لم تقبل بهذا الوضع ولغت هذا الحكم الذاتي، وبالتالي يعني عاش اليهود في فلسطين بدون أي نوع من الحكم الذاتي لهم. في سنة 37 قبل الميلاد دخل في اليهودية أحد الزعماء الرومان كان اسمه هيرودس، وهذا الزعيم كان ظالما وفاسدا وشديد البطش بسكان فلسطين بما فيهم اليهود، مع أنه هو تهود، يعني هو أصبح يهوديا إلا أنه كان مكروه من الجميع، حتى كان مكروها من اليهود أنفسهم، وكان فاسدا شديد الفساد. لكن من ضمن الأعمال اللي عملها مشهورة في التاريخ أنه هو جدد الهيكل أو جدد بناء المسجد الأقصى، وكبر الحجم بتاعه وزاد فيه بعض الأعمدة وما إلى ذلك من إعدادات وتجهيزات، واشتهرت هذه التجهيزات باسمه. وهذا الرجل اللي هو هيرودس عاصره يحيى عليه السلام، وعاصره كذلك زكريا عليه السلام، وعاصرته السيدة مريم عليها السلام، وولد في آخر عهد السيد المسيح عليه السلام. هيرودس زي ما قلنا كان ظالم شديد الظلم في أواخر حياته، زواج المحارم في الدين اليهودي، فاعترض على زواجه يحيى عليه السلام، فقام هيرودس بقتله، واعترض عليه أيضا زكريا عليه السلام، فقام أيضا بنشره كما تقول الروايات اليهودية. فهذا يعني إيه طبعا شيء متكرر في تاريخ اليهود. طبعا ده ما كانش أصل يهودي، لكن معظم اليهود ما كانش أصلهم برضو يهودي، وما يعني رأيناه منهم هو هذا الظلم وهذا القهر وهذا القتل للأنبياء. ويذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتاب الكريم، ويقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فدي كانت قصة هيرودس، وفي آخر عهد هيرودس ولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وطبعا كان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام مفاجأة كبيرة جدا لعامة سكان فلسطين. شعرت السيدة مريم ان في خطورة كبيرة على ابنها عيسى ابن مريم، فهربت به يقال الى مصر ويقال الى بلد اخرى، ثم عادت بعد ذلك كما سنتبين من القصة. شاهد في ولادة سيدنا عيسى عليه السلام ان الامر كان في منتهى البساطة والوضوح لمن امن بالله عز وجل وقدرته وحكمته. يعني السيدة مريم طبعا كما نعلم ولدت سيدنا عيسى بدون اب، واستغرب ذلك الناس واتهموها بالزنا، فاشارت اليه قالوا في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. فنطق سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد حدث أمام الجميع، وهذه معجزة ظاهرة تثبت أن الكلام الذي قالته السيدة مريم هي صادقة فيه. لكن اليهود في ذلك الوقت لم يصدقوا بهذا الأمر، واتهموا السيدة مريم عليها السلام بالزنا، واتهموها طبعا مع واحد في التاريخ عندهم معروف يوسف النجار. وهذا الشيوع لهذه الفكرة الفاحشة للأسف الشديد انتشرت في اليهود، وانتشرت بعد ذلك في النصارى أنفسهم. تخيل حتى يعني أنا سمعت بأذني في إذاعة البي بي سي استبيان عملت إذاعة البي بي سي في لندن من حوالي 3 أو 4 سنوات على الاستبيان مع القساوسة في إنجلترا، والقساوسة دول كلهم طبعا نصارى، على هل ترى تؤيد أو لا تؤيد أن السيدة مريم زنت أو لم تزني. فقال أكثر من 60% ممن دخل في هذا الاستبيان أنهم يعتقدون أنها زنت، وحاشاها عليها السلام. ربنا سبحانه وتعالى يعظم من قدر مريم ابنة عمران في كتابنا الكريم القرآن الكريم، ويقول مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى في كتابنا الكريم مضربا للمثل لكل المؤمنين، مع أنها نصرانية لكن أصبحت مضربا للمثل لكل المؤمنين. وقبلها ضرب المثل بآسية امرأة فرعون وهي يهودية، هي على ملة موسى عليه السلام، ومع ذلك جعلها ربنا سبحانه وتعالى أيضا مضربا بالمثل لكل المؤمنين والمؤمنات. وهذه سماحة الإسلام وسعة الأفق عند المسلمين. فحصل طبعا هذا الاتهام الشنيع للسيدة مريم عليه السلام، وطبعا هربت بابنها خوفا من بطش هيرودس. لكن ما لبث هيرودس أن مات، وعادت السيدة مريم عليه السلام بابنها الرضيع إلى أرض فلسطين، وعاشت في منطقة الناصرة، مدينة الناصرة. ولذلك يعرف سيدنا عيسى عليه السلام بعيسى الناصري أو يسوع الناصري في الروايات النصرانية، ويعرف أصحابه بالنصارى، وأغلب الظن أن النصارى نسبة إلى مدينة الناصرة التي عاش فيها ونشأ فيها وترعرع سيدنا عيسى عليه السلام. ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام على فكرة كان سنة 4 قبل الميلاد، يعني احنا بنقول الميلاد هو ميلاد سيدنا عيسى، لكن اختلفوا في تحديد السنة. وأصح الأقوال أنه ولد قبل الميعاد الذي ذكروه في كتبهم ب4 سنوات. وحتى طبعا اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام في اختلاف كبير بين النصارى في تحديده، وزي ما بنشوف نصارى الشرق يجعلون هذا اليوم في 7 يناير، ونصارى الغرب يجعلونه في 25 ديسمبر، فحتى هذا الأمر هم مختلفين عليه. بدأ سيدنا عيسى عليه السلام يدعو في أرض فلسطين، يعني أرض فلسطين شهدت هذه المعجزة الكبرى، المعجزة العظمى، شهدت ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام بدون أب. وربنا سبحانه وتعالى يعني أجاب على هذه المعجزة بكلماتها الوضوح والبرهان الأكيد والواضح في كتاب الكريم، عندما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني الذي يؤمن بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى يؤمن ببساطة أن الله عز وجل قادر على أن يخلق عيسى عليه السلام بدون أب، والتوراة والإنجيل يعني الذي يقرأ ويؤمن بالتوراة والإنجيل يجد فيها أن التوراة والإنجيل تعترف أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بدون أب أو أم أصلا، فكيف ينكرون أو يستصعبون أن يكون خلق عيسى عليه السلام بدون أب؟ المهم أن سيدنا عيسى عليه السلام عاش يدعو في أرض فلسطين، ودعوته كانت موجهة لليهود في الأساس، أن سيدنا عيسى عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، أرسل إلى بني إسرائيل. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه جاء لتخفيف الأعباء عن بني إسرائيل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. مع ذلك، مع أنه جاء إليهم عليه السلام بالرحمة وبالتخفيف وبرفع كثير من التكاليف التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى عليهم لأنهم شقوا على أنفسهم وخالفوا وعصوا، فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم في أكثر من مرة في تاريخهم، فربنا بيرفع عنهم هذه الأعباء بسيدنا عيسى. مع كل هذا إلا أنهم كرهوا سيدنا عيسى عليه السلام كرها شديدا، أصبح سيدنا عيسى عليه السلام فتنة للعالمين يا إخواني وأخواتي، لا يعتقد في الاعتقاد الصحيح إلا المسلمين، فقط يعتقدون أنه رسول كريم من أولي العزم من الرسل. لكن للأسف الشديد هناك من غالى جدا في كرهه إلى درجة أن كفروه وسعوا كما سنرى في القصة إلى قتله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومنهم من غالى جدا جدا في حبه فرفعه فوق درجة العبودية وفوق درجة النبوة وأعطاه صفة الإلهية، بل وأعطاه صفة أن يكون ابن إله أو ما إلى ذلك من أقوال تعلمونها. سيدنا عيسى عليه السلام عاش فترة في أرض فلسطين يدعو إلى الله عز وجل، عاش حوالي 33 سنة، سنة 4 قبل الميلاد أو 3 قبل الميلاد نحو ذلك إلى سنة 30 ميلادية. وفي هذه الأثناء طبعا كما نعلم جميعا بشر بأنه سيأتي بعده نبي يكون آخر أنبياء الدنيا وخاتم الأنبياء، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود طول القصة دي بيكرهوا سيدنا عيسى كراهية شديدة جدا، ووشوا به إلى الحاكم الروماني. طبعا فلسطين ما تنسوش تحت الحكم الروماني في ذلك الوقت، والحكم الروماني ده هيستمر معنا تقريبا 700 سنة متصل. يعني حكم الرومان لدولة فلسطين أو منطقة فلسطين المباركة هيقعد 700 سنة متصلة. فوشوا به إلى الحاكم الروماني، طبعا الحاكم الروماني وثني، وجابوه وعملوا له محاكمة. وتخيلوا في المحاكمة وجد الحاكم الروماني أن الأقوال التي يدعيها اليهود على سيدنا عيسى عليه السلام ليست بصحيحة، وتحرج الحاكم الروماني في ذلك الوقت أن يقتل عيسى عليه السلام. يعني شوف هذا حتى الوثني كان أرحم به من أولئك اليهود، ولكن اجتمع اليهود وقاموا بشبه ثورة وحال مركز الحكم، وقالوا للحاكم بصوت واحد اصلبه ودمه علينا وعلى أولادنا. ماذا فعل الحاكم الروماني مع عيسى عليه السلام؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل. فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل اليهود مع الحاكم الروماني بالضغط عليه لكي يقوم بقتل سيدنا عيسى عليه السلام، والحاكم الروماني في ذلك الوقت كان اسمه بيلاطس. ونتيجة هذه الثورة وطبعا كثرة عدد اليهود نسبيا بالقياس إلى عدد النصارى، من آمن سيدنا عيسى عليه السلام في حياته كان عدد قليل جدا، فاضطر الحاكم أن يقوم بمحاولة قتل عيسى عليه السلام، وجهز بالفعل الأمر وأقام المحكمة وجهز ما يصلب عليه عيسى عليه السلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى أدرك عيسى عليه السلام برحمته فرفعه سبحانه وتعالى وألقى شبهه على أحد الداعي أو حواريه، وبالتالي نجا عيسى عليه السلام من هذه المحاولة. وهذه عقيدتنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قتلوا هذا الشبيه وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. لكن الشاهد من الرواية أن بعض أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام كانوا يرون ويعرفون أو يدركون أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع ولم يقتل أو يصلب، وكيف يعني يعتقدون بعد ذلك أنه سبحان الله هو إله وقد قتل، كان حال الأرض بعد مقتل الإله. هذا شيء طبعا إيه يعني لا نتخيله، لكن هذا ما كان يعتقدونه للأسف الشديد. بعد سيدنا عيسى عليه السلام رفع بدأت دعوة النصارى تسري في داخل فلسطين رويدا عن طريق أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام، وتعرضوا لاضطهاد شديد جدا من اليهود قبل أن يتعرضوا إليه من الرومان، أو بالضغط من اليهود على الرومان وإقناع الرومان بتعذيب أصحاب عيسى عليه السلام. وتعرض للتعذيب أكبر أصحاب عيسى عليه السلام بطرس وبولس، ووجدوا معاناة شديدة وتعرضوا للجلد أكثر من مرة، واضطروا بعد ذلك للخروج من أرض فلسطين والسعي في الأرض، ومنهم مناصر إلى أوروبا أو إلى روما اللي هو بولس، وبدأ ينشر المسيحية في أوروبا. الكلام ده كله بيورينا طبيعة العلاقة بين اليهود وبين النصارى، ولازم ناخد بالنا من بدايات قصة نشأة الدين النصراني ومن بدايات بعث عيسى عليه السلام وهناك حرب شديدة بين اليهود والنصارى. وأكثر ناس تكره اليهود هم النصارى، وأكثر ناس تكره النصارى هم اليهود، سبحان الله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا ممكن نستغرب لنوع التوحد والعلاقة التي نراها الآن بين اليهود والنصارى، لكن انت لما تيجي تاخد واحد من النصارى على جنب او واحد من اليهود على جنب وتتكلمه على الطائفة الثانية سيقول لك كلاما كثيرا لا يستطيع ان يقوله امام وسائل اعلام، لكن الكراهية بينهم شديدة. لماذا هذا الاتحاد في المبادئ والفكر الآن، وهذا التوحد ما بين اليهود وبين النصارى لأسباب كثيرة جدا، لعل من أشهرها وأهمها اتفاق المصالح في قضايا مختلفة كثيرة، سواء كانت هذه المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية ولا حتى مصالح دينية. النصارى يعني السلام لن ينزل بعده إلى الأرض إلا بعد أن تقام دولة لليهود في أرض فلسطين، هكذا في الإنجيل. فهم يساعدون اليهود على إقامة دولة لليهود في داخل فلسطين تسريعا لنزول عيسى عليه السلام، هذه عقيدتهم، مع أنهم يكرهون اليهود كما هو معروف ومعروف. وقرأوا ما قاله المفكرون المسيحيون ورجال الدين والقساوسة وما إلى ذلك على اليهود في خلال قرون متتالية، لا أقول فقط في عهد عيسى عليه السلام أو بعد عيسى عليه السلام أو أقول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك، لا، في كل عهود أوروبا لحد 50 أو 60 سنة فقط سابقة كانوا يكتبون كلاما يعني شديدا جدا على اليهود في كتاباتهم، بل في مدنهم وشوارعهم وحدائقهم كانوا يمنعون اليهود ويكتبون هذا ممنوع عليه لأنه يهودي، وطبعا يطعنون في أصله وجنسه وما إلى ذلك من أمور تعلمونها. في تعرض زي ما قلنا أصحاب عيسى عليه السلام إلى الإيذاء الشديد وهربوا إلى أماكن مختلفة من العالم وبدأوا ينشروا المسيحية هنا وهناك، لكن للأسف الشديد مع مرور الوقت تعرضت المسيحية إلى تحريفات كثيرة، وممن حرف المسيحية أولئك الذين حملوا الرسالة من أولها، يعني أول من ادعى أن عيسى عليه السلام إله وليس رسول عند رب العالمين كان بولس الذي نشر المسيحية بهذه الصورة واستخدم بعض المصطلحات الفلسفية الإغريقية، فحصل نوع من التداخل بين هذه المصطلحات وبين الديانة النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه السلام نقية بيضاء في أول إتيانه بها. في سنة 64 ميلادية قتل الإمبراطور الروماني المشهور نيرون قتل بولس وبطرس في روما، ويعني لذلك أنهى هذا الجيل الأول وبدأت تظهر أجيال أخرى وبدأ يعلموا بعض النصرانية عن طريق رسائل. يعني إلى هذه اللحظة ما كانش في كتاب مكتوب اسمه الإنجيل موجود عند النصارى، لكن كانت رسائل ترسل من قسيس إلى آخر أو من قسيس إلى أتباعي في بلد معين، وهذه الرسائل بعد 200 سنة وأكثر من وفاة أو من رفع عيسى عليه السلام، بعد هذه السنوات الطويلة بدأوا يكتبوا الإنجيل، وما تكتبش إنجيل واحد، اتكتب إنجيل واثنين وثلاثة واربعة وخمسين إنجيل وأكثر من 50 إنجيل اتكتبوا، وطبعا أسماء الأناجيل كثيرة جدا معروفة. كل ده فضل موجود في الدنيا فترة طويلة من الزمن، وهنتكلم عن إن شاء الله على آخر المطاف وصلوا به لإيه. في سنة 70 ميلادية يعني اليهود من كتر الضغط بتاعهم على يعني الامبراطور وعلى قائد الروماني ظنوا اصبح لهم مكانه معينه، وبالتالي ان الامبراطور او القائد الروماني اللي موجود في فلسطين بيسمع كلامهم في تعذيب النصارى، بيسمع كلامهم في محاوله قتل عيسى عليه السلام وما الى ذلك، فطمع اليهود في ذلك وحاولوا ان يقوموا بثوره ليصلحوا من أوضاعهم وليأخذوا الحكم الذاتي الذي كان لهم قبل دخول الرومان إلى أرض فلسطين. فرد عليهم الرومان ردا غليظا شديدا عنيفا من أعنف الردود في التاريخ، عندما جاء القائد الروماني المشهور تيتوس سنة 70 ميلادية وحاصر القدس وقام بضرب اليهود ضربة تعد من أكبر الضربات التي وجهت إلى اليهود في التاريخ، ولعلها أكبر هزيمة مذلة في التاريخ، حيث حاصر تيتوس المدينة ثم أمر اليهود أن يقتل بعضهم بعضا. وسمع اليهود إلى هذه الكلمات طمعا في قليل حياة، لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وحصل مجزرة شنيعة في أرض فلسطين ولم ينجوا منها كما يقولون إلا الشريد، يعني الناس اللي كانت برة القدس فقط هي التي نجت من هذه المجزرة، وقضي على عدد ضخم جدا من اليهود، لكن بقى يعني بقية اليهود في داخل أرض فلسطين هنا وهناك بعد أن حدثت هذه المذبحة، وقام تيتوس بتدمير المسجد الأقصى كما تقول الرواية اليهودية حتى لم يبقى فيه حجر على حجر. معظم اليهود اتباعوا كعبيد، ومنهم من عاش في أرض فلسطين كعبد، ومنهم من نقل إلى أوروبا، ومنهم من ألقي إلى الوحوش يتصارع مع الوحوش أمام الزعماء الرومانيين ليتسلوا بهذه المشاهد. طبعا كانت وحشية بربرية شنيعة عند الدولة الرومانية، كانت ده ماشي معها في طول عهدها. بعد المجزرة دي بستين سنة، في سنة 130 ميلادية، دخل أحد القواد الرومان أيضا، وبرضو شم ريحة مؤامرة من ناحية اليهود أو بوادر ثورة من ناحية اليهود، فقام على طول بمجزرة ضخمة جدا ومسح في هذه المجزرة أورشليم القدس، مسحها تماما وأنشأ على أنقاضها مدينة بتبدأ أو باسم مدينة، يعني على نسق اسمه الأول كان اسمه إيليا هيدريان، وسميت المدينة بعد ذلك بإلياء. عشان كده كانت المدينة معروفة في أيام الفتح الإسلامي بإلياء، وهذا الاسم هو الذي كتب في العهدة العمرية كما سيتبين لنا إن شاء الله بعد ذلك. فهيدريان ده أو إيليا هيدريان قضى تماما على الوجود اليهودي، ولم يستطع يهودي واحد بعد هذه الحادثة أن يبقى في أرض فلسطين، فغادر الجميع أرض فلسطين، منهم من غادر إلى مصر، ومنهم إلى الشمال في تركيا، ومنهم أن اتجه إلى الشرق في مناطق روسيا، وتفرق اليهود بعد ذلك تماما بعد هذه المجزرة، وانتهى الوجود اليهودي من فلسطين، ولسنوات طويلة جدا جدا ما استطاع اليهود أن يعيشوا في أرض فلسطين لحد ما جه الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. نقدر نقف كده وقفة ونحلل فترة اليهود، بنقول أن اليهود تواجدوا في أرض فلسطين تقريبا 1350 سنة، يعني إجمالي فترة معيشة اليهود في داخل أرض فلسطين 1050 سنة، كان منهم 418 سنة حكم، وبقية السنوات عايشين في أوضاع مذلة مهينة تحت الحكم الفارسي مرة، الإغريقي مرة، الروماني مرة، لكن الفترة الوحيدة اللي حكموا فيها أرض فلسطين كانت 418 سنة. منهم 80 سنة إيمانية تحت حكم داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، ومنهم بعد كده 338 سنة اللي هي حكم مملكة إسرائيل واليهوذا اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، وكان كلهم فساد وإباحية وظلم ووثنية وعبادة لغير الله عز وجل وتقريب لآلهة غير رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا تاريخ اسود طويل من الظلم والربا وقتل الفواحش والتعدي على حرمات الاخرين، ويعني توجوه في اخر حياتهم كما راينا بمحاوله قتل عيسى عليه السلام نبي عظيم من اولي العزم من الرسل.